مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، عن الملحن والموزع الموسيقي زياد رحباني يكون هذا اللقاء. ولد زياد رحباني في أول يناير عام 1956. أمه هي المطربة المشهورة نهاد حداد أو فيروز، وأما الوالد فهو عاصر رحباني، أحد الأخوين الرحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني. والآن أيها الأصدقاء، ومن توزيعه نستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان يا أنا يا أنا. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.